قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع. من هم الركبان؟ هم الذين يفدون إلى المدن أو القرى بالبضائع، يأتون بالسلع إليها، فبعض الناس ينطلق يتربص بهم الدوار، تجد أنه يقف في الطرق فيشتري منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وقال: لا تتلقوا الجلب، أي الذين يجلبون السلع إلى البلد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يتلقى الجلب إذا تلقاه وابتاع منه فإذا ما جاء المتلقى منه أي الجالب السوق فهو بالخيار، يعني لو وجد أنه قد غبنه فإن له الخيار. هذا أيها الإخوة يترتب عليه ضرران: الضرر الأول يترتب على أهل السوق، وربما أيضا لحق بالمشترين، والآخر يترتب على صاحب السلع. فقد يأتي إنسان غير لا خبرة له بالسلع ولا بقيمها، فيتلقفه إنسان في الطريق فيقول له: يا فلان، أنا كذا وسأشتري منك هذه السلع بكذا، وربما أنها لا تساوي، يغريه ثم يشتريها منه. هذا ألحق ضررا بماذا؟ بصاحب السلعة إذا كان قد غرر به، وفي نفس الوقت ألحق ضررا بالآخرين ممن يبيعون ويشترون، لأنه حجز هذه السلع عنهم. وربما تطور ذلك أكثر إلى أن يلحق الضرر أيضا بالمشتري. لماذا؟ لأن هذا الذي يتلقى الركبان، الذي يقف في طريق الجلب فيشتري منهم، إنما قد يكون الدافع له أن يحبس هذه السلعة فيتركها حتى يأتي وقت الغلاء، فيمنع الناس منها من أن يستفيدوا منها. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعه يذهب ويطرح سلعته بالسوق وتكون على الملأ، هو يستفيد يأخذ حقه، وأيضا يتبايعها الناس، فيكون ذلك أيضا مشتركا بينهم وشائعا بينهم. قال: وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع، فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو. فرأى مالك رحمه الله أن المقصود بذلك أهل الأسواق، لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز. رأيتم تفسير مالك له، فسره بأحد معنيي، بأن القصد من النهي هو أهل السوق، يعني الذين يبيعون ويشترون، فهو إذا ذهب قطع الطريق عليهم، وهم أيضا ينتظرون مثل هذه السلع، فلماذا ينفرد بها؟ ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا إذا كان التلقي قريبا، فإذا كان بعيدا فلا بأس به. أما تحديد ذلك بالقريب والبعيد فهذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، وتذكرون أنه أيضا في وجوب الجمعة على من هو خارج المصر أو من لا يسمع الأذان حدد ذلك بأميال، هل هي 3 أكثر أقل، تذكرون الخلاف في ذلك. إذن هنا هذا مصطلح واجتهاد من الإمام مالك، يعني هذا الذي فعله الإمام مالك ليس عليه دليل، لكنه في تفريقه بين البعيد والقريب. البعيد هذا قد لا ينظر له في نظره، لكن القريب غير وأيضا يتمكن من الوصول إليه، فلماذا ينفرد به؟ قال: وحد القريب في المذهب بنحو من 6 أميال، يعني ما يقرب من 10 كيلومترات. نعم. ورأى أنه إذا وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. إذن الإمام مالك صبل ذلك على أهل السوق، لا مانع، كأنه يقول أن تتلقى الجلب وأن تشتري منهم، لكنك إذا جئت إلى أصحاب الحوانيت أصحاب السوق فإنك تشركهم معك في هذه البضاعة حتى يكون الربح مشتركا. قال: وأما الشافعي رحمه الله فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي. لأجل البائع، لأن هذا ربما يأتي لا خبرة له في الضرب في الأسواق ولا يدري عن قيمة السلع، وربما انقطع مدة طويلة عن الأسواق فيأتي بسلعته، فإذا قبله رجل ربما يغريه، يقول أنا الآن في منتصف الطريق فأبيع وأعود، وربما يكون هذا الذي اشترى منه يكون مخادعا. والحقيقة أنه يشتمل على الأمرين معا، الظاهر أن المقصود هذا الذي فسره بالإمام مالك والآخر. لماذا؟ لأن القصد أيها الإخوة إنما هو رفع الضرر، والضرر قد يحصل للبائع ويحصل لأهل السوق، فينبغي أن نراعي المعنيين معا. وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي، لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده، لأن هذا جاء به النص فهو بالخيار. نعم. قال ومذهب الشافعي رحمه الله هو نص في حديث أبي هريرة الثابت رضي الله عنه. ومذهب الشافعي ومثله أحمد أيضا قال نص في الحديث. لماذا؟ لأن الحديث أعطى القادم أعطاه الحق في الخيار، يعني إذا دخل السوق فوجد أن السعر متغيرا وأن هذا الذي تلقفه وتلقاه قد خدعه وغبنه، فله أيضا أن يطلب الفسخ وأن يأخذ حقه في ذلك. الشافعي قيدوا ذلك بأن قالوا شريطة ألا يكون الغبن فاحشا، أما لو كان الغبن يسيرا فلا أثر له. الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، خرجه مسلم وغيره. قال مسلم واصحاب السنن وغيرهم. نعم.